عندها جنة المأوى. وجنة المأوى التي تؤوي، ومعنى تؤوي يومين. أم قال لك الناس اللي إيه؟ الشهداء اللي قتلوا في سبيل الله لهم جنة دلوقتي. ولذلك بقول لك ما تعتبروش ليش معنى هنا. أم قال لك لأن الجنة الثانية دي فيها بعد الحساب والتكليف، ده ما مات شهيد، والذي ضحى بروحه يبقى ما يموتش عندي. أنا واهب الحياة، فأنا اللي أخذ الحياة، فإذا وهبت الحياة وأخذها غيري أقول له كيدا فيك أخليه حي، ومش أحياء كده بس يعني يرزقون يعني يأكلوا ويشربهم. الله. ولذلك احنا قلنا زمان حينما جاء سيدنا زكريا صلى الله على نبينا وعليه، وبعدين إني وهن العظم إيه مني فاشتعل الرأس شيبة، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرة. وقال له امرأتي عاقر وأنا بلد وإيه من الكبر عتية، وهذه العتية دي وقفنا فيها أسبوع. كبر عتية تعدية دي يعني فتوانة. طب ده الكبر ضعف، ثم جعل من بعد إيه قوة ضعفا وشيبة. إزاي يقول بلغت من الكبر عتية والكبر ضعف؟ يبقى تاعات إزاي دي؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون إيه علوا في الأرض ولا فساد. يبقى بقى الكبر ويبقى عاتي. وعدنا فيها ده على منها، قلنا الله ما معنى العاجل والذي ما يرد مش غالب اكتبه. طب والكبر يبقى افتوه ده بيقول له ادخل ايدي يا ودي العدلني يا ودي الجمني يا طلعني يا ودي. قام قال لك تقدر تدويه؟ لا اهو ما يقدرش اي دوه يعالج الكبر. يبقى افتوه على ايه؟ على اي حد افتوه حاش يقدر عليه ابدا. نعم لو ألخت من الكبر يتعجر. نعم لما جه سيدنا بقى زكريا طلب سيد ولي من بعض يرثوه مش عارف ايه، قال له ذلك ألخت من الكبر يتعجر ورأتي عاقل عن الأسباب البشرية مش موجود. فبيتكلم رب له طلاقة في الكبرى، قال له خلاص بشرناك بغلام ومش بس كده اسمه يحيى. قال له اسمه يحيى كمان؟ قال له اسمه يحيى. قعدنا دوخ اسمه يحيى. طب ما احنا برضو نسمي وقبل اولادنا اسماء فيها فقر، نسمي ابننا زكي عشان يطلع يعني زكي، نسميه فضل يعني عشان يمكن يطلع فضل مش كده؟ الله. طب ولكن هل يتحقق لنا مرادنا عند التسمية؟ طب يمكن زكي ويطلع غبي، نسميه سعيد ويطلع شقي. أنا اللي سميت وسميت دي الجواب مش في إيدي، الجواب في إيدي ربنا يا يدي كده يا يديش كده. إنما إذا كان الله هو الذي سمى يبقى لازم يحيا ولا ما يحياش؟ طب حيحيا وياخد عمره زي الناس كده ويموت؟ قال لا، ده مدام ربنا اللي سماه يحيا لازم يحيا إلى أن تقوم الساعة. ولذلك ثبت كلنا تنبأنا إنه لازم يموت شهيد، ومات شهيد من قتل. يبقى حياة شهادته اتصلت بحياة دنياه اتصلت بحياة أخرى فبرئ من الموت. فالذي وهب روحه إلى الله يقول له ما تموتش بقى. عندها جنة المأوى